بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى باب الوضوء مرة مرة ويسقات كيحون ككسو أروري أما حديث ككسو أروري عدين تيسي وبابيه مرة مرة لو يسقاتها الهلمر وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثنا زيد بن أسلم وهو المدني مولى عمر رضي الله عنه عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم ميانا إذين والرمين بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ويسقاد شديس فتوضا ويسقات مره مره هل مر ايو مركا ويسيسته او ويسقاته طيب مركا مر ان لو ويسيسن كرو ويسده هل مر لغا دغي كرو ترجمه دي حديث مطابقته واسك ظاهر قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ويسقات كحون كي سعدينتي سيب وبابي هي ثلاثا ثلاثا صدح صدح جير لو ويسيسته وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب نقل مركوا صدوق كثير التدليس والإرسال إرسال كيسنا وحاكم أبا الرواية لفتي عبد الله بن عمر حكم أونا مقلن بل إمام البخاري وحوير لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أخذ عن أحد من الصحابة سماعا ما أنا موجب المطلب بن حنطب المطلب بن عبد الله بن حنطب صحابة إنه كم مقلي موجب إلا قوله ما أنا حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكيساس ما أنا جامع التحصيل الحافظ العلاء سداس وشيغي أبو حاتم سانا وحويري عامة أحاديثه مراسيل حديث استبدا كيد ومراسيل طيب مركا ماشا مركا انقطاع باكجر أو المطالب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من ابن عمر ولا من ابن عباس جابرنا كمان مقلن سانا والعدي سداس وخال أن عبد الله بن عمر أنذنا إي عنت إي أنذ إي وإسكمد تحتمل الانقطاع والاتصال لبذا أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا أي ويسقاتي سدح سدح جار يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرنت أنا مرك النبي أي أتيرنا أي ماشا مرك توضأ ثلاثا ثلاثا سدح سدح بويسقاتي مضح مكجرة مثلا للتغليب أي اللويري ثلاثا ثلاثا يعني حبناها بدن كود أيو سدح سدح كوي سقا أيو رقي لكن مضح يسوي هالمرو رقي ميا وتغليب درتيد ميا اللويري سدح هذا مثلا توضأ ثلاثا ثلاثا توامل كستم على المضح أو كجرة صنيع الإمام الشافعي رحمه الله سداس وتصيا ويسوي حولي هاي واحد نوى سدح سدح توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا سيتغليبكم حنبارا وانا عمم يا إمام الشافعي لكن حديث تفعل كالنبي يكور رمي سيكو عثمان إلا سفة النبي هو يسقى ذنجير حديث كعثمان يا حديث كعبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء يا علي بن أبي طالب حديث كيس وكيني دونه وقالنا إيمان دون سدح هذا حديث بقى أقبضا وحصف هذا النبي هو يسقاته كهد ليو حديث عثمان بذن كيد برقضة صحيحة هل أن مضح إنه مسحي بقى كسو أرورتي تركوا مسو أرورين كان علينا إساقه وحوب ليه ومسح برأسه مرة واحدة أما واحدة ساسو كالورهية إمام أبو داود نواكيري حديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن المسح مرة واحدة سداسيهم على أن مسح الرأس مرة واحدة إن يتابيت سيسا أي أبو داود ويري ابن المنذر نسيده وكاله وحويري axaadiidtaas sidaa bay tilmaamaysaa uu nabiga uu leeyahay tawadaa thalaathan thalaathan, axaadiidta u dhahayo waa mujmal, waxaa caddaynaya riwaayaadka saxiixa ah ee masaxa inuu hal mar ahay tilmaamayso. yani kuwan tawadaa thalaathan thalaathan waa mujmal, waxaa bayaaninaya kuwa kale oo madaxa in hal mar uu yahay isaga, ee wejiga iyo gacmaha iyo lugaha inay labalaba yihiin, laakiin madaxu maadaama uu masax yahay isaga khafiif, maadaama masaxaaduna khafiif ay tahay tiradiina waa laga fududeeyey marka. Aduu macnahaasna alimaam ibnulmundir ayaa ishaaray oo sidaana tilmaamay. qaala sifatu lwuduu'i hada maxalluhu, weysaqaadki sifadiisa caddaynteeda maxalkeedii weeyaan meeshaan marka. غسل الكفين لبدا على علود دقيتان كودا وكيمي. وبه قال اخبرنا محمد بن ابراهيم البصري, وهو محمد بن ابراهيم البصري الازدي ابو جعفر المؤذن صدوق, روى له ابو داود والترمذي والنسائي عن بشر بن المفضل وهو الرقاشي احد الحفاظ عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن ارطبان عن عامر الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة رواية المركوة سيدة عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين حكوعة فيها محمد بن سيرين عامر الشعبي وعبد الله بن عون أي الله بالشيخ حديث كان كم مقلي أوله شيخ كواد وعامر الشعبي كاللبادنا ومحمد بن سيرين عن رجل وإبهامه مركة قلية محمد بن سيرين حتى رده إلى المغيرة إلى أو مركة مغيرة علي يعني سنة. قال ابن عون, ابن عون حير ولا أحفظ محفظ سنه حديث الذاء كان حديث كيسة من حديث الذاء كان حديث كيسة كمحفظ سنه يعني حديث الذاء من حديث الذاء حوك ولا حديث أشع حديث الشعبي عامر يا حديث كابن سيرين متكود متك كلا كما حفظ سني إلا لو حديث وايه أن المغيرة قال وحير كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي معي سانهين في سفر سفر دحديسة فقرع ظهري دبركي أيوكو قراعي بعصن أول كانت معه إساق مركا معي سأهيد أو مركا يعني وتي يعني عقاب دبركي وقرف تيهد قل عقاب يماءها وكسو جيدين أيه. طيب ليس المراد الضرب الشديد ماءها بل وضع العصا للإعلام إسو جيسو كالا وشو حقا لك لك لك كسي يهد وقراعي ما لقوض فقرع ظهري دبركي يكو قرقراعي العصا بعصا قل كانت معه إسايا معيسا هيد فعدل وان ليحضي النبي طريقي وكل ليحضي وعدلت معه وان لا ليحضي حتى أتى إلى أويمت كذا وكذا من الأرض إلى أو سعودي إنت إنت أرولك كم مثلا بارو سعودي إلى إنت إنت أرولك كم مثلا. قال وحير فذهب واتقي حتى توارى إلى أو قرصونا أقرصومي عني حقي أوك قرصومي ثم جاء وايمت فقال وحيري أمعك ماء بيميه معاك أو بيما موضاه فركاس مغيري ومعي سطيحة فحمعي أهيد أو أنوتي سطيحة سبرار يعني ما كبو ذينا فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض. قال وحيري فذهب واتق حتى توارى عني فقرع ظهري بعصا حتى كانت معه فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض ما إيتال هنا. طيب ما يشاس ما إيتال حليه كان زيد قبله فأناخ ثم انطلق نسخان اللون نسبي. طيب وركاس أوكيا لكن نسخ بدن كود ماله. قال وحير فذهب واتق حتى توارى عني إلى قرصون هذي ثم جاء وايمت فقال وحير أمعك ماء بي معك ما يوم وضتا ومعي سطيحة macaygana waxaa ah sadiixatun sibraan. Sadiixadu marka waa maqaar laysku qabqabtay oo markaa weel biyo lagu shubo kale laga dhigtay. Liani ii sugnaaday faataytuhu bihaa, waan ula imid, faafraqtu calayhi, waan ugu shubay korkiisa, faqasala yadayhi, labadiisii gacmood buu dhaqay. Intaan waa meesha maxalu shaahid, faqasala yadayhi, labadiisii gacmood buu dhaqay, wa wajhahu, iyo wejigiisa. Riwaayaadka laakiin saxiixaynka kuma jira inuu gacmaha dhaqay, oo fatawadaa un bay leedahay. Wadahaba, wuxuu doonay, liyaqsila, inuu dhaqo, diraacayhi, labadiisa dhudhun, yacni gacmihii, wa calayhi jubbatun, jubbad ayaa korkiisa ahayd oo uu watay, shaamiyatun, loo nisbeeyey, dayiqatu lkumayni, kumkeedu uu ciriiri yahay, yacni halkan ciriiri ka ah ayuu watay. Meeshaa marka waxaa laga qaadanaa dharka ay gaalada sameeyaan waa la wada karaa, oo dharkan marka yacni gaalada samayso ma la qaadan karo, macnaheedu sax ma aha. Ee wixii iyaga ay khaas la yihiin ama sifo kale u qaldan ama iyagu ayba gaar la yihiin oo markaa tashabuh iyo waxaa looga cabsadaa laga dheeraanaya, laakiin bimujarad ayagaa warshada laho shaatigan soo sameeyo ama yacni maradan sameeyo iyo ma looga tegaayo sidaas iyadana. Dayib, waxaa kaloo laga qaadanayaa dharka ciriiriga in la qaadan karaa haddii ay duruuf iyo dan markaas ay keento. Markaana nebiga sallallahu calayhi waali wasalam safaruu ku jiraa, dagaal iyo jihaadkii ghaswadii tabuuk buuna ka soo noqonayay nebiga sallallahu calayhi wasalam. Marka hadda orodka iyo dhaqdhaqaaqa faraha badan iyo safar iyo howshiisna dharka noocaas oo kale u fudud, oo dhararkan kale waa looga fudud yahay, waana sida ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegay. Dayib, fa akhraja yadahu, gacantiisii buu bixiyey, min taxti aljubbati, jubbada hoosteedu gacanta ka soo bixiyey. Yacni macnaheedu waxay tahay inuu laala yacni kumkii, maadaama oo halkan ciriiri ay ka tahay, waa laabi waayo intuu saa u qaado, waa ka markaa gacantii waa usoo bixi weysay, marka hoos buu ka siibay, gacantii buu soo bixiyey marka. Dayib, anaa markuu jiraa meesha saas. Faqasala wajhahu, wejigiisii buu dhaqay, wadiraacayhi, wadakara min naasiyatihi shay-an, fooda ayuu wax ka sheegay inuu dhaqay, wacimaamatahu, iyo cimaamadiisana waa ku dhammaystiray. Shay-an wuxuu ka sheegay, qaala bnu cawn, laa axfadu kamaa uriidu, sidaan rabo uma xifdisni buu yidhi xadiidkan. Marka asalkii inuu hayaa laga yaabaa, laakiin sida uu isagu yacni aada ugu kalsoon yahay, boqolkiiba boqol uma hayo, uma xifdisa. uma masaxa calaa khufayhi, dabadeed wuxuu masaxay labadiisa khuf. uma qaala, wuxuu yidhi, xaajataka, yacni iqdi xaajataka, xaajadaada gudo orodoo adiga soo xaajo guda, adna kaadi iyo waxday ku hayaan. qultu, waxaan idhi, yaa rasuul allah, laysat lii xaajatun, xaajo malihi, waxba ima hayaan. fajiinaa, waan nimid, waqad ama annaasa, iyadoo dadku ay u imaam noqday, cabdiraxmaan ibnu cawf, waa soo gaarnay dadkii oo cabdiraxmaan salaada uu tujinayo. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haddii dee imaamkii caadiga ahaa ee dadka marka raatibka u ahaa, hadduu soo daaho waqtigii la tukan jiray ina la arko, fadiilada awalulwaqti ah laga tegi maayo oo looga tegi maayo imaamkaa maqan, ma looga tegaye. fadiilada awalulwaqtiga waa lala imaanayaa, imaamku hadduu maqan yahay qof kale yaa gelaya markaas. Dayib, leanna maxaa yeele de nebigu cid ka fadli badan aynan jirin ayaydana saxaabadii salaadii sii galeen marka uu soo daahay. dayib, waqad sallaa bihim ragcatan, iyagoo ragca uu tujiyey, min salaati subxi uu ka tujiyey cabdiraxmaan. fadahabtu, waxaan doonay, liuudinahu, inaan ogeysiiyo de nebigu inuu soo galay. fanahaanii, waa iga reebay. fasallaynaa, waan tukannay, maa adraknaa, wixii aan soo haleelnay. waqadaynaa, waan soo qadaynay, maa subiqnaa, wixii nagala hormaray, wixii nalagala hormarayna gadaalan ka keennay. meeshaana marka waxay yidhaahdaan abuubakar qisadiisa, nebigu waa tii uu gadaal usoo, abuubakar waatuu gadaal usoo baxay, nebigu salaada uu galay. tanna nebigu waa diiday oo iska daabuu yidhi. culimada qaar baa marka waxay ku kala saaraan, ragca ayaa middan tagtay abuubakar, laakiin wax ragcaa ma tegin. imaamka in la bedelo salaada nadmigeeda, ma'muumiinta iyo imaamka taqdiim iyo taakhiir ma kala gelayo dadka, laakiin middaan haddii la yidhaah nebigu ha galo, waxay noqonay inay kala haraan hadhow, ilaa nebigu waa ka dambeeya. Iyagoo hal ragcay galeen ay ka baxeen. Ibnu Rajab ayaan filayaa isagoo inuu marka saa u kala qaado qisadan. Cabdiraxmaan nebigu iska daabuu yidhi middii Abuubakarna nebiga sal alla salam wuu galay. Maalu shaahidka xadiidkan dheer uu keenay waxay tahay faqasala yadayhigaas labadii gacmood ayuu dhaqay. Baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan, kam imisaa yuqsalaani la dhaqayaa labada gacmood, meeqa jeer baa la dhaqayaa? Wabihi qaala akhbaranaa Xumayd bnu mascadata can sufyaana wahuwa bnu xabiibin, waa sufyaan bnu xabiib albasriyu albazaaz thiqatun rawaa lahu albukhaariyu fi ladab almufrad waasxaabu sunan alarbaca can shucbata can innucmaan bni saalim, annucmaan bnu saalim aلطaa'ifiyu weeyaan thiqatun rawaa lahu muslimun walarbaca can ibni aws bni abi awsin, ibni aws ibni abi aws ayaa leeyay yuu ka warinayaa marka, can jaddihi awowgiisuu ka warinayaa. Meeshan marka xoogaa warkeedu aada u badan yahay. Tuxfatu lashraafka alimaamu lmizi wuxuu leeyahay can ibni bni awsin, saasuu leeyay can ibni bni awsin, ibni ibni awsin. Ayib, marka kanna annagada can ibni awsin ayaa noo taalay, si wuxuu leeyay ibni ibni awsin, marka waa cabdiraxmaan ibni aws ibni aws waay marka. Nacam, ayib, saas u wadaa marka. Mizi marka wuxuu sameeyaa kitaabka marka uu Mizi marka wuxuu sameeyaa kitaabka marka uu riwaayaadka Bukhaariga ama Muslimka Abu Daawuudka iyo markuu keeno wixii marka tanbiih iyo mudan ama ziyaadaad xaraf wuxuu qoraa zay. Zay marka uu qoro macnaheedu waa ziyaado waay. Zaydiiba uu qoray markaa kadib buu wuxuu yidhi markuu xadiidkan dharafkiisa sheegayey ayaa wuxuu yidhi rawaahu Muxamed ibnu Yuusuf Alkudaymiy, wuxuu rabaa riwaayo kale oo aan kutub sita ku jirin inuu ku saxo meeshan. Markaabu wuxuu yidhi rawaahu Muxamed ibnu Yuusuf Alkudaymiyu can abi caamirin alcaqadiy can shucbata can innucmaan ibni saalimin qaala samictu rajula yuqaalu lahu cabdiraxmaan ayaan ka maqlay buu yidhi. Ayib, jadduhu aws, awowgii marka aws baa la yidhaahdaa, can abiihi can jaddihi marka waa isleedaha marka ibnu, haddii la yidhaah can ibni ibni awsin, awowgu waa aws dabcan. Ayib, ibnigii hore unbuu sheegay hadda cabdiraxmaan riwaayadan ay ku sheegteen marka, laakiin isaga wuxuu yidhi wuxuu ku soo daray laakiin can abiihi yuqaalu lahu cabdiraxmaan jadduhu aws ayaa la yidhaah. Yuu ka warinayaa cabdiraxmaanka can abiihi can jaddihi, can abiihi marka kuma jirta meesha. Markaasuu yidhi walam yutaabac calaa qowlihi can abiihi, laguma mutaabacaynin hadalkaas. Markaa wuxuu leeyahay shucba marka waxaa maxfuud ka ah agtiisa can innucmaan sidan marka can ibni can ibni bni awsin. Ayib, saasuu kale uu marka ku waday. Laakiin ibnu xajar annukatu diraafka wuxuu ku sheegay can abiihi can jaddihi inay jirta xataa ayuu sheegoo tuxfaha lafteeda inay ku dhacday can shucbata can innucmaan can ibni camrin ibni aws can abiihi can jaddihi. Marka siyaalkaas kala duwanba waa ku wada timid marka. An jaddihi qaala ra'aytu rasuulallahi sal allahu salam, nebigaan arkay buu yidhi istawkafa thalaathan, isagoo marka biyo iska hooriyey saddex jeer. Ayib, istawkafa marka macnaha biyihii gacmihiisay ka hooreen, biyihii marka gacmihiisay ka hooreen saddex jeeray ka hooreen, wuxuu u jeedaa marka saddex jeer buu dhaqay waaye gacmaha. Ayib, ay istaqdara almaa wasabahu calaa yadayhi wabaalaga xataa nazala almaau min yadayhi, nihaayada ibnu lathir saasuu leeyahay. Qaala baab, marka maxalu shaahidkan ada kam yuqsalaani, saddex baa la dhaqayaa mar. Baabu lmadmadati walistinshaaqi, luqluqashada iyo sandaarsiga wuxuu ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay. Wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can macmarin can izuhriyi can cataa ibni yaziid allaythiy wahuwa thiqatun rawaa lahu asxaabu lkutubi sita, can xumraan bni abaana qaala ra'aytu cuhmaana bna cafaan ayaan maqlay tawadaa ayaan arkay dheh yani cuhmaan bin cafaan baan arkay tawadaa isagoo weyse qaatay fa afraqa calaa yadayhi gacmihiisa wuxuu ku shubay gacmihiisa korkooda thalaathan saddex jeer buu biyihii ku shubay faqasalahumaa waa dhaqay uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday uma qasala wajahu wejigiisii buu dhaqay thalaathan saddex jeer uma qasala yadahu lyumnaa gacantiisii midig buu dhaqay ila almirfaqi xusullaha lala qabo thalaathan saddex jeer ilaa xusulka lala qabo uma lyusraa mila dalika uma masaxa bira'sihi buu masaxay uma qasala qadamahu lyumnaa ayuu dhaqay thalaathan saddex jeer uma lyusraa bidixdii mila dalika uma qaala dabadeed wuxuu yidhi ra'aytu rasuula llahi sal lay slam aan arkay tawada'a naxwa wuduu'ii isagoo weyse qaatay weyse qaadkayga oo kale mid lamida uma qaala wuxuu yidhi man tawada'a naxwa wuduu'ii haada qofkii weyse qaato weysadeydan oo kale uma sallaa ragcatayni tukado laa yuxadiu nafsahu fiihimaa nafsadiisa uunan ugu sheekaynaynin dhexdeeda bishay-in shay gufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisi wixii hormaray waa loo dhaafaa marka hadda madmado iyo istinshaaq xadiidkan waa ku jiraan intaasu ka rabaa xadiidkan hadda waxaa laga qaadanayaa isaga madma luqluqashada istinshaaqu sunno inay yihiin sida looga qaadanayana waxay tahay waa ficilkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee rasuulka marka ficilkiisa mujaradka ah ficilka mujaradka ah yuxmalu cala nadbi siday culimmadu u badan yihiin muxaqiqiinta nebigu mathalan sal lla slam ficilow sameeyey yacni ficilkaas waa sunno xukunkiisuna wuxuu noqonayaa nadbi waajib ma laga dhigi karo wujuubku maxaa yeelay wuxuu u baahan yahay siiqu u baahan yahay oo siiqaduna marka waxay tahay ifcal samay sidaa ama amar yacni ayuu u baahan yahay ee ficilkuna isagu siiqo ma leh siiqada waxaa yeelan karaa waa qowlka iyo hadalka wa sidaa darteed marka sunnada nebiga ee ficliga ah waxay faa'iideynaysaa nadbi haddii aan khusuusiyo jirin baab khusuus haddaan la aadin iyo haddii aynan ficilkan nebigu hadduunan fasiraynin haddii uunan fasiraynin amar qowli ah mathalan amar qowl abaa hormaray ficilkiisuu ku fasiray ficilkaani marka wujuubaa laga qaadana oo mathalan wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii tukada saad aragteen inaan u tukanaayo isagii baa tukaday marka oo fasiray oo sameeyey ficil kasta wuxuu keenayaa uu sameeyey waajib inuu yahay qofkii markaa yidhaahdo waajib ma aha ficilkaani waa inuu qariina uu wujuubka uga saaray inuu la imaado markaas waxaa la mida khuduu canii manaasikakum ayuu yidhi acmaasha xajka iga qaata asagii baa sameeyey wax walba uu sameeyaa waa waajib ilaa wixii qariina wujuubka uu ka bixiya ma ahne lianna ficilkaani ficil mujarad ah ma ahane waa ficlun yufasiru amran qowliyan ayuu fasira ayib meeshaas marka yacni madmadada hadda xadiidkan haddaan sidaa ku dabaqno maadaama ficil un la sheegay sunnanimuu keenaa amar hadda uu fasiraya ma jirto kaas laakiin waxaa soo arooray sunna qowliya oo madmadada amar keenayso oo xadiidka abi daawuud oo ahaa idaa tawada'ta famadmid haddaad weyse qaadanaysid luqluqo famadmid marka waa siiqatu amrin middaasi marka amarka ku jiraa muxuu noqonaya amar xoog badan amarkuna wujuubuu keenaa laakiin imaamu shaafici wuxuu uga sarfiyey oo wujuubka uga leexiyey uu yidhi maxaa yeelay ma arag buu yidhi wax imaam ah hor iyo dambaba ma aanan u arkin buu yidhi imaam qofkii ka tago luqluqashada weysadiisa waa baaba'day oo waa burtay dhahaya ma arkin buu yidhi marka ijmaacoodaas baa wuxuu leeyahay marka wuxuu tusayaa amarka meeshan ku jira inuu amru nadbin uu yahay saxaabaduna saasay ahaayeen wax saxaabadii uu yidhi waa waajib ilaa o ilaa ma leh saas ka fahmay qariinadaas marka lowla aynan jiri lahayn wujuubkana la qaadan lahaa ayib marka ibnulmundirna macno noocaasoo kale wuu tilmaamay dad badan marka waxaad arkee shaygan waa sunno nebiga ka sugnaatay iyo waa waajib baa si isaga daran wax kasta oo nebiga ka sugnaaday wuxuu u maleeyaa inay waajib keenayaan marka intaan la fahmay inay waajib keenayaan inaan keenaynin waa arrin marka ku xiran usuul iyo baabkiis iyo in la barto ayib afcaasha rasuulkana culimmada inay mabxath adag inuu yahay waxaa ku tusayo afcaashii rasuulka sal allahu slam waxay ka qoreen kutub gaaray ka alifeen usuulka ka mida. Waxaa ka mid a dadka wax ka alifay abu shama almaqdisi kitaab almuxaqaq fii usuuli alfiqhi min afcaali rasuuli sala allahu calayhi wasalam ayuu qoraana madbuucu kitaabkiisa isaga aad uga hadla marka meeshaas. Qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan buu yidhi biayi lyadayni labada gacmood tee ahoo yatamadmadu uu ku luqluqanayaa biyaha luqluqashada gacantee kusoo qaadaya. Wabihi qaala akhbarana axmed bnu muxamed bni lmugiira wahuwa alasdiyu alxumsiyu saduuqun rawaa lahu annasaa'iyu faqad qaala xadatana cuhmaanu huwa bnu saciidin wahuwa thiqatun caabid huwa bnu saciid bni kathiir bni dinaar alximsiy can shucaybin huwa bnu abi xamzata shucayb bn abi xamza ninka aada uga wariyo waxa waaye zuhri isagana waxaa aada uga wariyo alxakamu bnu naafic abulyamaan bukhaariga uu aada ugu badan yahay. can الzuhriyi qaala akhbaranii cataa bnu yaziida can xumraana annahu ra'aa cuhmaana dacaa biwaduu'in biyo uu ku weyse qaato u yeertay fa afraqa calaa yadayhi gacmihiisa korkooda ku shubay min inaa'ihi weelkiisa uga soo shubay faghasalahumaa waa dhaqay thalaaa maraatin saddex jeer buu dhaqay uma adkhala yamiinahu midigtiisii buu geliyay fi lwaduu'i biyihii uu ku weyse qaadanayay fatamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday uma ghasala wajhahu wejigiisii buu dhaqay thalaathan saddex wayadayhi buu dhaqay ila almirfaqayni thalaaa maraatin saddex jeer uma masaxa bira'sihi buu masaxay uma ghasala kula rijlin lug kastuu dhaqay min rijlayhi ka mida thalaaa maraatin uma qaala ra'aytu rasuula allahi sal allahu slam tawada'a wuduu'i haada weysaqaadkaygaanoo kale weyse qaatay uma qaala wuxuu yidhi man tawada'a mila wuduu'i haada uma qaama fasallaa ragcatayni laa yuxadiu fiihima nafsahu bishayin gufira lahu ma taqadama min dambihi. meeshaas marka maxalu shaahidku wuxuu yahay uma adkhala yamiinahu fi lwaduu'i fatamadmada midigtii buu geliyey biyihii buu ku soo qaatay waa luqluqday gacanta midigaa lagu soo qaadanayaa marka biyaha. qaala baabu ijaabi listinshaaqi sandaarsiga ama insanka lagu jiido biyaha waajibinteeda wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay. qaar wuxuu qorayaa qaar wuxuu dhigayaa siyaal kale oo markaa sidaa aan ahayno itikhaad iyo saasoo kale u dhigaya qaar itikhaad listinshaaq ijaad listinshaaqna qaar u dhigaya nusakhu laakiin waxay qorayaan qaar badan oo ka mida ijaab waana sida sunanulkubraha ku sugan kitaabka kan laga soo gaabiya sunanulkubraa wuxuu dhigayaa baabu ijaabi listinshaaq qowlan waaxidan marka ijaabkaa sax. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد حاء وأخبرنا الحسين بن عيسى وهو الحسين بن عيسى بن حمران الطائي صدوق صاحب حديث عن معن وهو معن بن عيسى القزاز عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج حديث أبو الزناد سيسر دعيا عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم متكين دوي سقى ذني فليجعل في أنفه ماء سنكي سبيها يالو فليجعل وأمر مرك إيجاب كما يشع سكا كان مرك ترجمة ندى من يرى إيجابه هو سيد حوق بدن جمهور كنا أبدين واجب ماء فليجعلها يالو في أنفه سنكي سماء بيو بيو ساء سنكا أقلين كرتاه inaa ku jiidid waa istinshaaqi macnihiisiina waa uma markaa dabadeed liyastantir ha firdhiyo sankaa ka soo daadiyo biyihi. qaala baabu lmubaalaqati fi listinshaaqi sandaarsigi in lagu xeel dheeraado xukunka ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciidin qaala xadatanaa yaxya bnu sulaymin wahuwa aطaa'ifiyu saduuqun sayu اlxifdi xadiiثu fi الkutub الستة عan إsmaعيil بن kaثيir وhuwa أbu hاshim المكي ثiqة xaa وأkhbarna إsحاq بن إbrahim وhuwa المعروف بابن راهوية qaal أkhbarna وkيc عan سufyaan وhuwa الثوriي عan أbي hاshim halkaasu isaga soo dhacaa sanadkan xadiiثu qutayba iyo xadiiثu إsحاq meeshu isaga soo dhacaya waa أbي hاshimka lأn أbu hاshim iyo إsmaعيil isku mid leh markii hore muxuu yidhi qutaybatu bnu saciid qaala xadatanaa yaxya bnu sulaym can ismaaciil ibni kathiir ismaaciilkaas waa abu hashim huwa huwa marka bayna ismaaciil wannasaa'i riwaayadan hore laba u dhexayso haddana mid kaleu keenay xaa buu yidhi wa akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa wakiicun can sufyaana can abi hashim oo ismaaciilki ah markaan meeqa u dhexayso saddexa u dhexayso sanadka hore waa caali midkan dambana ونازل طيب عن عاصم بن لقيط وهو عن أبيه عاصم بن لقيط العقيلي ثقة عن أبيه لقيط بن صبرة قال قلت حانر يا رسول الله أخبرني إيشك عن الوضوء ويسقاتك إيغورن قال وحير أسبغ الوضوء ويسد لميستر وبالغ في الاستنشاق سندار سيكحل ديرو إلا أن تكون صائما إن تهمت صوما ماهن haddaad soomantay ha ku xeel dheeraanin biyaha inay gudaha u galaan baa la iga yaabay baabu lmri bilistinthaari firdhinta sanka biyaha laga soo firdhiyo is-amridda lays amray caddaynteediibu u baab yahay amar marka la yidhaa ogow amarka maxaa soo gelayo yacnii nadbiga manduubkii iyo waajibkii labadaba amarka waa isla soo gelayaan qaasimka mushtaraga ah ee manduubka iyo ka dhexeeyo iyo shayga manduubka iyo waajibka ka dhexeeyana waa aalab alab اlficli kanna inaad samaysaa lagu amray kanna inaad samay ficilaa lagaa rabay ee makruuha iyo muxaramkana qaasimka mushtaraga ee ka dhexeeya waa alkafu watarku ayaa ka dhexeeya labadooda nahyigaana soo hoos galo mabaaxidta nahyiga marka laga hadlayo labada halkaasay gelayaan mubaaxuna wuxuu galaa xaggee gelayaa may isaga waa istiwaau طarafayn waay mubaax ficil marka ficil iyo tarki labadaba yacni tarki iyo kafi yacni waxaan ujeedaa atarku waalijaadu shayga in la keeno in laga tago yaa isku ayaa siman ayib marka baabu lmri markuu leeyahay amarka haga u qaadanin keliya un inuu yahay waajib inuu ka wado wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin xa وأخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن مالك كيور مرك وعالي مت كان ونازل طيب مالك بان سنة كسر دعية عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ قفك ويسقاته قفك ويسقاتنا فليستنثرها في ريبيه wman istajmara qofkii istajoonayana falyutir tira isdheer ha ka dhigo wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثanaa xamaadu can mansuurin can hilaal bni yisaaf can salamata bni qaysi ana rasuul اllahi sal slam qaala ida tawadata haddaad weyse qaadanaysid fastanthir biyaha sanka ka firdhi waida istajmarta fa awtir haddaad istajoonaysana tira isdheer ka dhig qaala baabu lmri bilistinthaari cinda alistiqaadi min annawm baabu lmri amarkii caddayntiisiibuu u baab yahay lays amray bilistinthaari biyaha insanka laga soo daadiyo laga firdhiyo cinda alistiqaadi min annawm hurdada marka laga soo kacayo agteeda tii hore waxay ahayd weysada hadda waa hurdada marka laga soo kaco wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu zumburin almakiyu marka muxamed bnu zumbuur almakiy abu saalix magaca aabihii zumbuur waa naanayse jacfar baa la yihaha muxamed ibnu jacfar waay marka isaga saduuqun lahu awhaam imaamu dahabi kitaabkiisa almugnii fi اducafaa wuxuu ku yidhi wathaqahu bnu xibaana wاnnasaa'iyu wagayruhumaa nasaa'i ibnu xibaan iyo gayrkood baa tawhiiqiyeen wadacafahu bnu khuzayma ibnu khuzaymana waa daciifiyey وقال أبو أحمد الحاكم أبو أحمد الحاكم حاكم كان مستدرك قاله ماها وشيخي سوى الحاكم الكبير اللي رأسه abu axmed alxaakimna wuxuu yidhi laysa bilmatiin, aada uma xoog badno, yidhi ninkan ibnu xudbaan isaga laftiisa fi thiqaat, marka uu thiqaatka geliyey haddana wuxuu yidhi rubamaa akhdaa, marka rubamaa akhdaa ninka thiqada a lama dhihin yownan gefin lama dhihin, marka waa soo thiqaa waa iska gefi karaa. saa darteed marka ibnu xajar taraajimtaas dhaan buu isu keenay, markaasuu wuxuu yidhi saduuqun lahu awhaam, taasuu siiyey marka. marka hadda wixii isaga uu la goonin noqdo ama waxa uu dad kale ku khilaafo awhaamtaa lagu tirinaa marka, wixii laakiin ruwaada kale waafaqayo dhib ma laha. waa asbaabaha marka qofku ardayga uunan uga maarmaynin kutubaha dahabi iyo ibnu xajar, sababtoo ah iyaga waxay khulaasaynayaan alfaadda culimmadii hore, adigii waxaa weyaan haddaad ku dhex fakato waa ku wareereysaa, oo kanna waa tawfiiqinaya, kan waa daciifinaya, kan waa xuleeya, waa saa wax kuu jamciyo oo fahmaa u baahan tahay. طيب قال حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز ابن أبي حازم أبو حازم كاسنا وسلمة بن دينار صدوق فقيه عن يزيد بن عبد الله وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة وهو التيمي ثقة فاضل روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه متكين دو كسو توسو hurdadiisa fatawadda'a uu weyse qaadanayo falyastantir thalaatha maraatin hasan daarsado fa ina shayaana shaydaanku yabiitu wuxuu baryayaa fii khayshu calaa khayshuumihi sanqaroortiisa korkeeda ayuu ku baryayaa. qaala baabun ay hada kani baabun baab ooyaan biayi lyadayni yastantir labada gacmoodtee ahoo ayuu ku sandaaranayaa, yani markuu sanka ka daadinayo biyaha gacantee isticmaalaya. wabihi qaala akhbaranaa muusa bnu cabdiraxmaan wahuwa muusa bnu cabdiraxmaan ibni saciid almasruuqiyu thiqatun rawaa lahu tirmidiyu wاnnasaaiyu wbnu maaja qaala xadaثanaa xusayn bnu caliyin wahuwa aljucfiyu اlkuufiyu thiqatun caabid can zaa'idata wahuwa zaa'idatu bnu qudaamata abu salt alkuufiyu thiqatun xaafid qaala xadaثanaa khaalid bnu calqama khaalid ibnu calqamahan marka isaga marka waa abu xaya ayaa kunyadiisa la yihaha abu xayat alwaadici saduuqun wa kaana shucbatu yaquulu fiihi maalik bna curfuda shucba markuu ninkan ka warinayo magaciisa maalik bnu curfuda ayuu ka dhigi jiray, mana ahayn maalik bnu curfuda khaalid ibnu calqama ee khaalid ibnu calqama iyo maalik bnu curfuda farqi weyn baa u dhexeeyso maa tasxiifu samaaca la yidhaha markaas, tasxiifu samaac wuxuu ismoodsiiyey inuu sidaas maqlay mana maqlin saas na marka asmaadana shucba saasuu ku samayn jiray baa la dhahaa. nasaa'i laftiisana waa baraaruuji doonaa. can cabdikhayrin cabdukhayr ibni yaziid alhamdani mukhadramun thiqatun lam tasixa lahu suxbatun wax suxbaa uma ansixin afarta asxaabu sunan alarbaca ayaa u wariyaan. can caliyin radia allahu canhu anahu dacaa biwaduu'in buu u yeertay fatamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa san daarsaday wanathara biyadihi lyusraa gacantiisa bidix ayuu ku firdhiyey biyihii sanka markuu biyaha ka daadinayay bidixdu isticmaalay marka min baabil marka waxaa weeyaan istiqdaar ayaa ku jira, maadaama istiqdaar iyo uu ku jira iyo isaalat alwasikh ay tahay in markaa bidixda loo isticmaalo. طيب فعل هذا ثلاثا ثم قال وحو يري هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي طهر قاد شديس وايكن. قال باب غسل الوجه وجه دقديس عدين تيدي بابيه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة حديثك علي أيو هدب ميل كسو قليا تيهورا وحي أهيد من حديث زائد أسو هدنا من حديث أبي عوانو كيني. عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب أيان أنمد وقد صلى إسو تكذي فدعا بطهور أي أير تبيو كضها رقاته فقلنا وحان نري ما يصنع محوك سمين أيان وقد صلى وابت تكذي maa yuriidu ma rabo ilaa liyucallimana inuu na baro unbuu rabaa fa utiya biinaa-in weel baa loola yimid fiihi maa unbiye ay ku jiraan iyo waqastun digsi baaf fa afraqa min alinaa-i weelka xaggiisa ayuu ka soo gediyey calaa yadihi gacantiisuu ku soo gediyey biyihii fa qasalaha talaatan saddex jeer buu dhaqay uma tamadmada wastanshaqa talaatan min alkafi calaa cashi alladii kafka oo ya'khudu bihi almaa'a biyaha uu ku soo qaadanayay ayuu yacnii ka luqluqanaya kana sandaarsanaya uma qasala wajhahu wejigiisii buu dhaqay talaatan saddex jeer waa ka maxlu shaahid wa qasala yadahu lyumna gacantiisa midig buu dhaqay talaatan wa yadahu lshimaala talaatan labadii gacmood wamasaxa bira'sihi maratan waaxida madaxiisii buu masaxay hal mar uma qasala rijlahu lyumnaa lugtiisa midig buu dhaqay talaatan saddex wa rijlahu shimaal lugtiisa bidix buu dhaqay talaatan saddex uma qaala man sarahu an yaclama wuduua rasuuli illahi sal alla wasalam qofkay farxad gelinaysa inuu ogaado nebiga weysaqaadkiisa fa huwa haada waa kan qaala baabu cadadi qasli lwajhi wejiga dhaqidiisa cadadkeeda ama tiradeeda caddaynteedii buu baabaya mise jeer baa la dhaqayaa wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can shucbata can maalik ibni curfuda maaligan waa khaalidkii aan soo dhaafnay huwa nam shucbaa saa ku magacaabi jiray can cabdi khayrin can caliyin radia allahu canhu annahu uutiya bikursiyin ayaa loo keenay faqacada calayhi waa ku fariistay uma dacaa bitawrin ayuu u yeertay digsi fiihi maaun ay ku jiraan fakafa'a calaa yadayhi buu kusoo gediyey labadiisa gacmood talaatan saddex uma madmada wastanshaqa bikafin waaxidin ayuu kana luqluqday kana sandaartay talaata maraatin saddex jeer waqasala wajhahu talaatan wejigiisii buu saddex dhaqay waqasala diraacayhi talaatan labadiisa dhudhun buu saddex dhaqay talaatan saddex saddex jeer wa akhada min almaa'i biyihii buu qaatay biyihii xaggooduu ka qaatay famasaxa bira'sihi madaxiisii buu masaxa ku masaxay wa ashaara shucbatu maratan shucba mar wuxuu tilmaamay min naasiyatihi foodiisa laga bilaabo ilaa mu'akhari ra'sihi ilaa madaxiisa meesha ugu dambayso uma qaala wuxuu yidhi laa adri ma ogi araddahumaa am laa inuu soo celiyey iyo in kale ma ogi buu yidhi laakiin soo celinta xadiidka cabdillahi ibni zayd ay ku jirtaa xadiidka cali hadda ayeynan buu ku jirin lakin xadiidka cabdillahi ibni zayd ibni caasim ayay ku jirtaa wa qasala rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqay talaatan talaatan saddex saddex uma qaala man sarahu an yandura ilaa tuhuuri rasuuli illahi sal alla wasalama qofkay farxad gelinayso inuu arko weysaqaadka nebiga dahaaradiisa weyse qaadashadiisa fa haadaa tuhuuruhu kani waa weyse qaadashadiisa qaala abuu cabdiraxmaan imaamu nasaa'i wuxuu yidhi haadaa khata'un wasawaabu khaalid bnu calqama weeyaan laysa maalika bna curfuta maalik maahane sawaabku waa khaalid bnu calqama shucbaa gefay waana tasxiifu samaac ayaa la yidhaahdaa hada aakhiruhu wallahu aclam wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed